إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، بوب البخاري في صحيحه بابا فقال: باب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى من تبويب الإمام البخاري هذا أنه يلزم المسلم أن يحفظ نفسه من الفتن إذا نزلت بالعباد، وأن يتحفظ جهده منها. وهذا أصل، لأن الفتن إذا نزلت بالعباد لم يعد لقائل مقال. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: واعلموا أن الفتن إذا نزلت بالعباد لزم العباد أن يجأروا إلى ربهم تبارك وتعالى، وأن يستقيموا على شرعه، وأن يلزموا ما ينجيهم من هذه الفتن. إليك أيها المسلم هذه الضوابط وتلك القواعد التي قعدها أهل العلم رحمهم الله تعالى للنجاة من الفتن. والضابط هو الذي يضبط مسائل الباب الواحد خلافا للقاعدة. الضابط الأول للنجاة من الفتنة إذا نزل بالعباد فتنة، وإذا حدث لهم حادثة، أن يجأروا إلى ربهم تبارك وتعالى، وأن يحرصوا غاية الحرص على دعائه سبحانه وبحمده، وعلى التضرع والتذلل له سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل الأصيل والركن الركين الذي ينبغي أن يسعى إليه المسلم إذا نزلت الفتن وظهرت المحن. قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك كما في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل وقف ودعا الله فقال: اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، أكثروا من الدعاء واللجئ إلى الله تعالى، فمن أحسن إلى ربه تبارك وتعالى أحسن الله إليه، ومن لجأ إلى الله تعالى وقت الفزع أحاطه الله تعالى وأعانه وأعان له ولم يعن عليه، خلافا لهذا المخذول المغبون الذي لجأ إلى بعض البشر حكاما ومحكومين يطلب منهم الأمن يوم الفزع، ظانا أن بيد فلانا من الخلق مهما على كعبه، ظانا أن بيد فلانا من الخلق مهما على كلب مهما على كعبه أن يجلب الأمن أو الرزق للعباد. حاشا وكلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الضابط الأول عباد الله أن تكثروا من الدعاء والتذلل لربكم تبارك وتعالى في كل وقت، ويستحب الإكثار إذا نزلت بك الفتن والمحن. الضابط الثاني أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى، أنت تؤمن كمسلم أنه لا يقع شيء في كون الله تعالى إلا بإرادة الله، كذلك فأنت تؤمن أنه لا يقع شيء في كون الله تعالى عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. كذلك أنت تؤمن أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فعلم الله سبحانه علم شامل محيط لما وقع وما يقع وما سيقع، وهذا أصل عقدي لا ينفك عنه مسلم. إذا كنت تعتقد كل هذا فمحال أن يقع شيء في كون الله تعالى إلا لحكمة، بل إنه لا يقع شيء في كون الله تعالى إلا بتقدير الله تعالى. قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الإمام أحمد رحمه الله والقدر في الآية قدرة الله تعالى، كل شيء وقع وسيقع في كل ما مر بنا وسيمر بنا إنما هو بتقدير الله تعالى، ولا يقع شيء في كون الله تعالى إلا لحكمة وإلا بعلم وإلا بقضاء الله وقدره. فأحسن الظن بالله. قال نبيك صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إياك أن تظن بالله تعالى ظن السوء، فإن هذا لا يمكن أن يكون من عبد أواب منيب، بل اجتهد أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى حتى وإن وقع بالناس ما لا تحمد عقباه من وجهة إدراكك القاصر، فإن الله تعالى يختبئ من الرحمات ويختبئ من اللطف في قضائه وقدره ما لا يمكن لك أن تدركه إلا بعد وقوع الحدث. وهذا فارق جوهري بين علمك القاصر كمخلوق وبين علم الله الشامل المحيط الذي يصحبه لطف ويصحبه تقدير محكم، فسبحان الله وتعالى عما يشركون. الضابط الثالث إذا نزلت بك فتنة فاحذر الأهواء المضلة، واحذر آراء البشر التي أضلت خلقا كثيرا ولا تزال. إننا نعيش أيها المسلمون عصرا ملئ ضجيجا إعلاميا من قبل بعض إعلاميين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، إنهم يعملون بكل جد واجتهاد لتفتيت ديننا ولزعزعة وحدتنا على سبيل الخصوص ولتضييع الحلم المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكوين أمة الإسلام والخلافة الإسلامية. يسعون سعيا حثيثا إلى ضد ذلك، ولهذا فلا بد أن تحذر الأهواء المضلة، أن تحذر الآراء الفاسدة والرؤى الكاسدة التي ملأت أدمغتنا وامتلأت بها شوارعنا وصحفنا، فكان الناتج ما رأينا الآن من ضياع وفساد وإفساد وتسلط لطغمة فاسدة على رقاب العباد. نسأل الله تعالى أن ينجينا وأن ينجي أمة محمد مما يكاد لها. احذروا الأهواء يا عباد الله، فإن الهوى إله يعبد في القلب من دون الله، إن الهوى إله يعبد في الأرض من دون الله، فإذا وجد في قلب عبد فإنه يعمي ويصم عن سماع الحق وعن قبول الحق. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فدلت الآية أن هناك ما يدل على أن أهواء تعبد، وأن أفكارا ضالة يروج لها كي تكون بديلا عن شرعة الله المنزلة من فوق سماواته السبع. احذروا الأهواء، فإن الأهواء أضلت من كان قبلكم. إذا نزل بالمسلمين نازلة فإياكم والهوى، وإياكم والمتشابه، بل استعصموا بربكم تبارك وتعالى وبالمحكم من كتابه. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم إذا أراد لنفسه النجاة في دينه ودنياه وأخراه. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله تعالى أن يضل بعد علم، وكان يتعوذ بالله تعالى من الجبن والبخل، وكان يتعوذ بالله تعالى من تقلب القلب عن الحق. وفي هذا دلالة واضحة أن غيره أولى بهذا، فيجب عليك يا عبد الله أن تحرص غاية الحرص على الاستمساك بالحق المجرد، وأن تدع الأهواء ومقالات البشر إذا خالفت شريعة الله التي أنزلها على عباده. الضابط الرابع: إذا نزلت بك فتنة أن تتحصن بالعلم الشرعي. العلم الشرعي أيها الكرام المسلمون له فوائد، من أعظمها أنه يصون تصور المسلم عن الشواغل والدواخل. قاعدتنا التي درسناها من علماء الأصول أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا واضح جلي يفهمه كل من يتعامل مع الأدوات الحديثة لا سيما الكمبيوتر. إذا أنت أدخلت مدخلات فاسدة لجهاز الكمبيوتر حتما ولا بد ستكون النتائج فاسدة. لماذا؟ لأن المعطيات فاسدة، فلا بد وأن تكون النتائج فاسدة. كذلك عقلك من بركة العلم أنه يصون هذا العقل من الدواخل والشواغل التي تعكر صفوه وتفسد فطرته وتفسد مدخلاته. وبالتالي حينما نسمع كثيرا من الناس يلوكون بألسنتهم بعض الشبهات نفهم جليا أن هؤلاء قد أودعوا عقولهم عند الفسدة من البشر، ليقوموا هم بدور إدخال المدخلات المعلوماتية الفاسدة، فتكون النتيجة الحتمية أن هذا الإنسان سيكون بوقا إعلاميا لهؤلاء. وقد رأينا كثيرا من هؤلاء رغم أنه قد وصل إلى درجة علمية كبيرة، إلا أنه ولشديد الأسف لم يتعلم من العلم الشرعي ما يصونه إذا نزل بالناس نازلة. ومن أبرز ما يجب أن يتعلمه المسلم إذا نزلت النوازل أن يتعلم القواعد الشرعية بأدلتها من الكتاب والسنة الصحيحة، لأن هذا هو المدخل الذي يحفظ به الإنسان لا سيما إذا تعارضت المصالح وكثرت المفاسد، وهو ما يعرف عند علمائنا بفقه الموازنات. فقه الموازنات يعني أن يقوم العالم أو طالب العلم أو من له بصر بالأدلة الشرعية أن يقوم بالترجيح بين مفسدتين متعارضتين أو مصلحتين متعارضتين أو مصالح ومفاسد، وأن يعمل قاعدة علماء الأصول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبهذا يزول كل اختلاف إذا نزل بالناس اختلاف، وتزول الفتن إذا نزل بالناس فتن. نعم، العلم الشرعي القائم على ساق الدليل من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله يحفظ عقيدتك ويحفظ فقهك ويحفظ تصورك. أما صاحبنا الجاهل الجهول المجهال الذي يسير هكذا بغير علم، فإنه يودع عقله عند إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وأمثال هؤلاء من الضالين الزائغين الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، فيضيعون ثوابت الملة والدين، فينكرون المعلوم من الدين بالضرورة ويتبعون المتشابه من الكتاب من غير تقعيد علمي، ظنا أنه لن يكون لهذا الدين من يحفظ بيضته. ولكننا نقول لهؤلاء وأمثالهم: خسئتم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو القائل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل المبطلين وانتحال الجاهلين. نعم، إن الله تعالى حفظ هذه الملة السماوية، فبفضل الله تعالى هناك علماء متخصصون في كل فن من فنون الشريعة يدفعون هذه الشبهات الباطلة التي يغني إبطالها عن بطلانها وإفسادها عن إفسادها. نعم أيها الكرام، العلم يصون تصورك، والعلم المقصود هو العلم بالأدلة الشرعية، والعلم بالفقه، والعلم بالواقع الذي ينزل عليه الدليل، والعلم بسبل المجرمين حتى تتوقى منها. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى من هذه المقالة جواز دراسة أحوال الفرق الضالة ومقالاتها للرد عليها وللرد على الزائغين منها ولبيان زيفها لعموم الخلق. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. الضابط الخامس: إذا نزل بالناس نازلة، التثبت التثبت. نعم، مما ضيعنا في مصر ومما ضيع كثيرا من بلادنا الإسلامية الآن أنه إذا أشيعت شائعة بفعل من الأفعال، لا سيما إذا كانت هذه الشائعات موجهة مقصودة من جهات بعينها، أنه إذا أشيعت هذه الشائعات أن الناس يقبلونها ويصدقونها كأنها وحي يوحى، وتناسوا أن الذي له العصمة المطلقة هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن غير ذلك من كلام البشر يقبل ويرد إذا وافق هذا الكلام الحق المنصوص المبثوث في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت قلوب هؤلاء خصبة تماما بتمام كالتربة الطينية، تقبل كل قول وكل حركة وسكنة من أي أحد، متناسين تفعيل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله تعالى يقول في محكم التنزيل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم يا عبد الله، أنت مسؤول يوم القيامة عن سمعك وعن بصرك وعن قلبك، واعلم أن السلوك مرآة الفكر، السلوك مترجم لهذه الأفكار، لهذا نسمع كثيرا من الناس ونرى حركاتهم وتصرفاتهم فنفهم جيدا أن هؤلاء قد استوطنتهم هذه الشبهات. عباد الله، التثبت التثبت، والتثبت المقصود في هذه الآية فتبينوا هو على قسمين كما قال أهل العلم: تثبت من صحة الخبر، لأن كثيرا من الأخبار التي تساق اليوم لا قدم لها ولا ساق، جاءنا عن مصدر قيل في بعض الإعلام، وهذا ما نهى عنه ربنا في كتابه، فقال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أفق، فإن الكلمة الآن تساوي حياة مسلم. أفق، كانوا يقولون من ذي قبل: الكلام ما عليهوش جمرك، فصار الآن الكلام يساوي حياة مسلم. فأفق، التثبت من صحة الخبر. التثبت الثاني هو التثبت من ملابسات هذا الخبر مع إحسان الظن بالمقيل عنه حتى يثبت باليقين أنه قد قال كذا وفعل كذا. وهذه الثانية ضائعة تقريبا حتى في أوساط بعض المتدينين، بمجرد أن تقوم بعض الأجهزة أو أن يقوم بعض الأفراد بقطع كلمة من هنا أو هنالك في خطبة كهذه أو في مجلس خاص أو عام، وتوضع على الفيس أو تنتشر على التويتر أسك إلى غير ذلك من الوسائل الحديثة، تشاع الكلمات وتنتشر في كل مكان وتطير كل مطار، فتكون النتيجة أن ينتشر الزيف والزيغ بين المسلمين وقد وقع، فالكل يخون الكل والكل يضلل الكل والكل يبدع الكل والكل يأنف من الكل، ولا يمكن لأمة أن تروم بجدها ولا أن تبني حاجاتها طالما بقي هذا الوضع، لا يمكن. ولهذا لا بد وأن تتثبت من صحة الخبر، وأن تتثبت من ملابسات الخبر، وأن تحسن الظن بالقائل لا سيما إذا كان من الصالحين. قال علماؤنا رحمهم الله تعالى مستنبطين من القاعدة الأصولية أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، قالوا: معصيتي عندي يقين، ومعصية غيري عندي شك، فهل يقدم الشك على اليقين أم يقدم اليقين على الشك؟ أنا مليء بالذنوب والمعاصي، خالفت شرع الله تعالى في مسائل، فهذا عندي يقين. وأنت يا من يقال عنك، لا سيما إذا كنت صالحا دينا معروفا لنا بالعلم والفضل، أنت ما يا من يقال عنك في إعلامهم أو في جرائدهم أو عبر تويتر والفيس وغير ذلك، يا من يقال عنك هذا الكلام، معصيتك بالنسبة لي أنا شك، فأيهما يقدم على الآخر؟ أيقدم اليقين على الظن أم يقدم الظن على اليقين؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وتزداد ضراوة الإثم، وتزداد خطورة المعصية إذا كان الكلام عن فاضل من الفضلاء أو عالم من العلماء. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فيخرج عليك متفلسف وما أكثر هؤلاء المتفلسفة فيقول: يا شيخ، ولكن الشيخ الذي تقصده أو العالم الذي تنافح عنه لم يقل كلمة الحق. من قال لك أنه لم يقل؟ ومن قال لك أن ما تقوله أنت هو الحق المطلق الذي لا حق غيره؟ أرجو أن تنتبه، فإن الحق المطلق هو كتاب الله وصحيح السنة، ونحن جميعا نقرب أو نبعد من هذا الحق. فالمطلوب من العالم أن يوجه كلمته إلى الناس وأن يسوس الناس لا أن يسوسه الناس. المطلوب من الفقيه أن يوجه الأمة لا أن توجهه الأمة. المطلوب من الرباني أن ينصح للناس كافة، وأن يأخذ بأيدي الناس كافة. وأرجو أن تنتبه إلى هذا القيد، لا أن يأخذ بيد فئة من الناس. وإن جانب الصواب فهو بشر، لم يدعي أحد أن علماءنا كالشيعة هم معصومون أبدا. فالعالم في الإسلام له فضله وله جلاله، ولكنه بشر يصيب ويخطئ، والميزان الذي يوزن عليه كل أحد مهما على كعبه هو كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الضابط الأخير في هذه الخطبة: إذا نزل بالمسلمين نازلة عليهم بالرفق والتؤدة والحلم. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا سانه. وردت كلمة شيء في هذا الحديث منكرة في سياق النفي لتفيد العموم والشمول. فما كان الرفق في شيء، أي شيء من أمور دينكم أو أمور دنياكم، إلا زانه. فالزين مرتبط ارتباطا وثيقا بالرفق. كن رفيقا، كن رفيقا، فالرفق محمود عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في أمر الناس كلهم. وفي رواية: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. الرفق محمود، والتؤدة أصل يا عباد الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فدلت الآية على ذم الإنسان العجل، ولهذا قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا عمل الآخرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. فدل ذلك على أن التؤدة في كل شيء من أمور ديننا أو دنيانا خير، إلا ما كان من عمل الآخرة. الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم عليكم بصفة الحلم. حديث رائع عند الإمام مسلم وقفت عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال المستورد القرشي، وكان عنده عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له صاحبه: ما تقول؟ فقال المستورد القرشي: لقد أبصرت عيناي وسمعت أذناي هذا من حديث رسول الله، فما لي لا أحدث بحديث رسول الله؟ فخر وشرف أن أحدث بما سمعته سماعا مباشرا من رسول الله. فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إذا كان ذلك كذلك فلأن في الروم خصالا أربعة. ذكر من الخصال: لأن الروم أعظم الناس حلما عند نزول مصيبة، وأعظمهم إفاقة بعد نزول المصيبة. قال أهل العلم تعليقا: الروم النصارى جماعة اللي برا دول أعظم الناس حلما، إذا نزلت مصيبة أو كارثة تراهم يتلقون الأقلية المحلل لا بعقلية المتشنج اليائس، تراهم يبحثون كيف المخرج من هذه الأزمة، وبالتالي تراهم أحلم الناس عند نزول المصيبة، وتراهم أسرع الناس إفاقة منها. أين نحن من هذا؟ نحن أولى. صحيح أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أشر ممن أعلن لله الولد وممن كفر بالله تعالى وأعلن عصيانه العقدي على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نستفيد منهم ما يوافق شرعنا، إذ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع. يا عباد الله، اجتهدوا في الحلم كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك ألا يكون للمسلم موقف إذا نزل بالناس نازلة. إذا اتضح لك الحق فقف وقل كلمة الحق، وأدرك عواقب هذه الكلمة في الدنيا والآخرة، لأنك مسؤول عن كل حرف تلفظ به. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، من الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها المسلم المتدين إذا نزل بالناس نازلة أن يجتهد غاية الاجتهاد في جمع كلمة المسلمين، لأن وحدة المسلمين فريضة من آكد الفرائض. هذا أمر من الله تعالى وأمر من رسوله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. يقال لها الجنسية، تفيد العموم، فكل من ثبت له الإيمان فوق أي أرض وتحت أي سماء هو أخ لي في الله. يبقى المسلم في السعودية أخويا، المسلم في المدينة أخويا، المسلم في أمريكا أخويا، المسلم في غزة أخويا، المسلم في العراق أخويا، المسلم في تونس أو ليبيا أو في أي أرض من أرض الإسلام هو أخ لي في الله. سأسأل يوم القيامة عن حقه العام علي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال رسولكم صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في كتاب الأدب والبر والصلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم. والله تاخد بالك من كل الايه، كل المسلم، المسلم بقى اللي انا بحبه واللي انا ما بحبوش، كل المسلم اللي دمه خفيف واللي مش دمه خفيف، كل المسلم اللي بره واللي جوه، كل المسلم اللي في بلدي واللي مش في بلدي، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد رأينا شيئا من هذا العذاب بفرقتنا وعدم وحدتنا، فكانت النتيجة أن تسلط حفنة وطغمة طاغية من اليهود على أهل الإسلام في غزة يقتلونهم منذ 47 يوما، حتى هذا اليوم، حتى مقال المتكلم 47 يوم. كانت الحصيلة ما رأينا: 2000 شهيد نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، 10,000 جريح، 250,000 نازح، وعدد الناس هناك كلهم في غزة تقريبا 1,000,000-1,500,000. نسأل الله أن يعزهم وأن ينصرهم وأن لا يمكن منهم. وها أنتم تسمعون وترون ما يقع لأهل الإسلام في العراق من تسلط الشيعة الرافضة، قاتلهم الله أنى يؤفكون، ومن تسلط أميرهم وكبيرهم عميل الأمريكان المجرم المالكي، ومن تسلط بشار على إخواننا في أهل الشام، وعلى تسلط كل طاغية على رقاب عباد الله المؤمنين في كل بلد. فحق المسلمين أن يتآزروا وأن يتعاضدوا وأن يدركوا أنهم في خطر حقيقي، ما لم يتآلفوا، ما لم يتحدوا، ما لم يتقوا الله تعالى. نعم، هذا أصل أصيل لمن أراد لنفسه ولبلده ولأمته النجاة. ثم الضابط الذي يليه لمن أراد أن ينجي نفسه والمسلمين من الفتن: أن نحرص على الحكم على الأمور بعدل وإنصاف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا وإن كان ذا قربى. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. إنهم المقسطون في أنفسهم وأهليهم ومن ولوا، هكذا عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حدث نزاع أو خلاف فإياك أن تقول قولة زور أو بهتان تأثم بها أمام الله تعالى وتعير بها في دنياك أنك من الكذابين الأفاكين الوضاعين. وإلا فإن أبا سفيان قال كلمة حق عن رسوله محمد وهو عدو له، فلما خرج من عند هرقل ملك الروم فقيل له: لماذا قلت هذا عن محمد؟ أكذبت بشأنه أم قلت صدقا؟ قال: لولا أن يعيرني العرب لكذبت بشأنه. كافر محارب لرسول الله قبل إسلامه وخشي أن يعير بأنه يقول الكذب، فكيف بمن يكذب في 24 ساعة؟ كيف بمن يروج الأكاذيب والشائعات بين الخلق؟ حدثني بربك كيف سيلقى الله. ثم عليك يا عبد الله ألا تشغل نفسك بتحليل الحوادث قبل وقوعها. هذا الشعبي رحمه الله تعالى يقول: سئل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، سئل عن رجل يقول كذا وكذا، فقال للسائل: أوقع هذا؟ فقال: لا. قال: دعنا حتى يكون الأمر. فاستفاد من ذلك سلف الأمة أنه لا ينبغي علينا أن ننشغل بالتصورات والمسائل التصورية، لأن لكل مسألة عند حدوثها مناطات شرعية. وأخيرا، احرص بارك الله فيك، احرص بارك الله فيك على الإكثار من التعبد وعلى تفهم أساليب المجرمين. فالإكثار من العبادة وقت الفتن مطلب شرعي لتحصين النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي. نعم، عبادة وقت الفتن وعند حلول المحن والإحن كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم، جاهدوا أنفسكم يا عباد الله حتى ترزقوا جهاد السير، فإنه من لم يجاهد نفسه لا يمكن له أن يجاهد غيره من عدوه. ثم اعلموا يا عباد الله أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يريدون أن يفسدوا علينا ديننا وأن يضيعوا وحدتنا وأن يفسدوا على أمتنا وحدتهم ودينهم. ألا فاحذروا أساليبهم القديمة الحديثة فرق تسد، وأساليبهم الحديثة شوش تسد، فإنها والله من الأساليب الناجعة التي ضيعت البلاد والعباد. احذروا المنافقين، احذروا المجرمين، احذروا العملاء، احذروا الإعلاميين الكذبة ومن وراءهم ومن يمولهم. احذروا كل هؤلاء، فهم لا يريدون لنا ولا بنا خيرا، لا في ديننا ولا في دنيانا، لا يريدون خيرا لبلادنا ولا لأمتنا. ألا فأفيقوا يا أمة الإسلام، فإن الأمر جلل. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، والأئمة على منابرهم، نسألك أن تنصر دينك وأن تعز شريعتك فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم نصرك الذي وعدت وتأييدك لعبادك المؤمنين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فرج عنا ما نحن فيه من هم وغم وكرب وبلاء وفتنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك والأئمة على المنابر أن تحفظ بلادنا مصر من كل سوء وفتنة، وأن تولي علينا خيارنا، وأن لا تولي علينا شرارنا، وأن تحفظنا وأمة الإسلام مما يراد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنقذ المستضعفين في غزة، وأن تعينهم على إذلال الطغمة الضالة الكافرة من اليهود يا رب العالمين. اللهم انصرهم وأعزهم وبمددك أمدهم. اللهم إنهم بك يصولون وبك يقاتلون وبك يحاولون، فاللهم انصرهم وأعزهم. اللهم انصرهم وأعزهم. اللهم إن قوى الأرض أمامهم، فاللهم اخذل كل من وقف أمامهم. اللهم عليك بمن أغلق المعابر عليهم. اللهم عليك بمن أسلم إخواننا لليهود يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين المجاهدين في أرض الشام وأكناف بيت المقدس